بهجت قلوب الأبرار وقرت عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الخامس والخمسون. قال رحمه الله: الحديث الخامس والخمسون عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا. مرفوعا يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقع عن مرفوع، سمي مرفوع أخذ من إيش؟ من معناه اللغوي، مرفوع من الرفعة. فالمنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يقع عن مرفوع. أما إذا كان من قول الصحابي أو فعل الصحابي يقال عنه إيش؟ موقوف. إذا كان منسوب إلى من هو دون الصحابة من التابعين من الأئمة إيش يقال عنه؟ ها؟ مقطوع. وما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المقطوع اثنين فأكثر. لا توقف ذات المقطوع. المقطوع منسوب إلى تابعي أو تابع التابعي، ها يقال عن هذا الكلام مقطوع يعني. أما المنقطع عكس السند ليش؟ المتصل. المنقطع يعني فيه انقطاع، اتصال السند أن يحدث الراوي عن من فوقه عن من فوقه إلى منتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كل راوي سمع من الراوي اللي فوقه من الشيخ والشيخ شيخ إلى الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال عنه إيش؟ متصل. إذا صار فيه انقطاع، فلان يقول حدث فلان وفلان اللي حدث عنه ميت قبل 20 سنة من قبل ولادته، إذا فيه هنا فيه انقطاع فيسمى هذا إيش؟ منقطع. أما مقطوع هو القول الذي ينسب إلى غير إلى من دون الصحابة. إذا نسب إلى الصحابة يقال عنه موقوف، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقال عنه مرفوع. فذاك كذب الحديث يقول لك هذا إيش؟ مرفوع. هذا رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا، يعني في سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي سند إلى الصحابة، مثل هنا الصحابة الحديث هذا عائشة. فالحديث مروي مرفوع وموقوف واختلف في صحته، والراجح أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن الحدود تدرأ بالشبهات. الحدود هي العقوبات التي حدها الشارع، كقتل القاتل وقطع يد السارق وردم الزاني المحصن وجلد الزاني غير المحصن اللي ما سبق له الزواج والوطئ في زواج صحيح، كذلك جلد القاذف هو الذي يتهم الحرائر أو المرأة أو يتهم الرجال أو النساء بالفاحشة، هذا يقال عنه قذف، 80 جلدة. هذه الحدود، جلد، قتل، قطع، رجم، ها اسمها حدود. فقد يكون إنسان شبهة أنه فعلا هو اللي سارق ولا لا، أو هو اللي قاذف ولا لا، أو زنا أو ثبت على الزنا أو لا. إذا كان في الأمر شبهة لا تبادروا وتقيموا على الحد. ادرأوا يعني ادفعوا، كما في قوله تعالى: ويدرأوا عنها العذاب، يعني يدفع عنها العذاب. ادرأوا الشبهة إيش؟ الحدود بالشبهات. هذا الحديث يدل على أن الحدود تدرأ بالشبهات، يعني لا تنفذ إذا الأمر فيه شبهة وغير متأكدين أن فلان فعلا ارتكب الجريمة أو الفاحشة أو السرقة التي يستحق فيها أن يقام عليه الحد. نعم. فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا حاله ووقعت الاحتمالات، هل فعل موجب الحد أم لا، وهل هو عالم أو جاهل، وهل هو متأول معتقد حله أم لا، وهل له عذر عقد أو اعتقاد، درئت عنه العقوبة لأننا لم نتحقق موجبها يقينا. يقول: إذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا حاله ووقعت الاحتمالات، شوف الاحتمال ذكر الشيخ، هل فعل موجب الحد أم لا، هل فعله أم لا. كما لو وجد رجل يعني في شقة مغلق على نفسه مع امرأة أجنبية لا تحل له، اكتشفنا له، هل بالضرورة أنه قد زنى فيها؟ لا، هذا ممكن يعاقب الحاكم، لأن كيف تخلو بامرأة أجنبية مسكر شقة مأجرها، صح ولا لا؟ لكن ما نستطيع أن نقول نجزم بأنه قد زنى. لا اعترف ولا اعترفت ولا في أربع شهود، فهل فعل أو ما فعل؟ هل يوجب له الجلد أو الرجم أم لا؟ ما عندنا شيء يثبت، شاكين في الأمر، فمثلها لا نقيم عليه لأن ما ثبت وإن كان محتمل. قال هل فعل موجب الحد أم لا، هذا واحد. وهل هو عالم أو جاهل؟ عالم أو جاهل. هنا عالم أو جاهل بالتحريم ولا عالم أو جاهل بالعقوبة؟ ها؟ ما الفرق؟ لحظة شوي، أول شيء خلنا نشرح كيف جاهل بالعقوبة وكيف جاهل في الحكم. واحد شرب الخمر فجيء ليعاقب، قال أنا والله حديث عهد بالإسلام توني داخل الإسلام يا جماعة، ما أدري إن الخمر حرام بالإسلام، هذا يجهل ماذا؟ يجهل التحريم. هذا فعلا مثله يجهل، وتأكدنا منه أنه فعلا كان جاهلا، لو كان يعلم لما اقترب لهذا الحرام فهذا لا يعاقب لأنه يجهل الحكم. آخر زنى وثبت على الزنا، جئنا لنقيم على الحد نظرنا في حاله لو متزوج وعنده أولاد يعني وطأ، وإلا الحد الرجم. قال لحظة أنا والله ظنيت أن العقوبة 100 جلدة، كم مرة أشوف يجلدون 100 جلدة، ففعلت المعصية وقلت إن صادوني 100 جلدة ما صادوني، هل يعفو هذا يعفى عنه كونه إيش يجهل ما هي العقوبة؟ تتدري حرام، قال أدري حرام، ما في حد يخفى عليه بأن الزنا حرام، بس أنا ظنيت إن 100 جلدة، ما ظنيت ما أدري إن إيش فيها رجم حتى الموت، يعفى عنه؟ نعطي فقط 100 جلدة ولا يرجم؟ لماذا؟ لأن العبرة أن تعلم بالحكم لا أن تعلم ما يترتب على الحكم. والدليل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على زوجتي وأنا صائم، يعني هذا في نهار رمضان، جامع زوجته وهو صائم في نهار رمضان، هذا ما كان يعرف ما كفارة هذا الفعل، لكن يعرف أن ما فعله حرام، بدليل هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الكفارة، هل عندك تعتق رقبة؟ قال لا. هل تستطيع تصوم شهر متتابعين؟ قال لا. أطعم 60 مسكينا؟ قال ما أملك. هل عندك تطعم 60 مسكين؟ قال لا. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة تمر فدفعه، قال اذهب وتصدق به. قال أو على أفقر من أهل بيتي؟ والله ما بين لابتيها، يعني حدود المدينة أو الحرة، دار أهل بيت أفقر من أهلي، قال اطعمه أهلك. فهنا لم يعفى الرجل عن الكفارة لجهله ماذا يترتب على فعله، أخذ بذلك ولزمته الكفارة. لو كان عنده رقبة لازم أن يعتق رقبة، لو كان يستطيع أن يصوم شهرين لازم أن يصوم شهرين، لو كان عنده يطعم 60 مسكين لازم أن يطعم 60 مسكينا، لكن هو يعلم بأن ما فعله حرام وإن كان يجهل عقوبة إيش؟ عقوبة هذا الفعل. أضرب لكم مثال حي، لو أن شخصا ما قطع الإشارة حمراء، عليه غرامة يدري أنها ممنوع، شلون طلع رخصة؟ يدري الحمراء لازم توقف له، هذا عدة، لما قبض عليه ولما تجدد القانون أن اللي طوف الإشارة يحبس لمدة 3 أيام، كان أنا ما أدري القانون طلع، أنا خاب اللي يقطع إشارة غرامة 50 دينار، يحبس أو لا يحبس؟ لأنه يعلم بأن إيش ممنوع تقطع الإشارة، لكن ما يعلم ماذا يترتب على هذا، ما يعفى. فهنا جاهل، هل هو جاهل أو عالم؟ يعني هل هو جاهل أو عالم في الحكم لا في العقوبة؟ فشخص ثبت لأنه جاهل أو يعلم أو لا يعلم وارتكب المحرم لا نقيم عليه الحد لوجود إيش ما يدفع عنه الحد. ثم قال وهل هو متأول ومعتقد حله أم لا؟ هذا يضرب له مثال ما يروى أن امرأة كان لها مملوك ومكنته أن يطعها، يعني أن يجامعها، فعلم عمر رضي الله عنه بخبرها، تحتاج مراجع القصة هذه لكن قائمة في ذهني، فلم يقم عليه الحد لأن قالت إيش الله يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا مملوك عندي، هذا في حق من؟ ها؟ في حق الرجال يجوز أن يستمتع بزوجة التي أباح الله له، ويجوز له أن يستمتع بمملوكته التي أباح الله له، لكن هاي بعقد زواج، هاي بملك يمين، وتنجب له أولاد غير عقد زواج، هذا ملك عنده، وأولاده شرعيون ويرثونه كل شيء، مع أن الأم مملوكة وليست زوجة. يعني لو واحد عنده أربع زوجات وحصل له ثلاث مملوكات يصير سبع؟ يصير سبع؟ ما هم سبع، هذا أربع زوجات ثلاث مملوكات، ما هم زوجات أصلا. فهذه المرأة ظنت أنه ويجوز للمرأة أن يطأها مملوكها جهلا، تجهل الحكم، تظن هذا يجوز لها، فإذاك لم يقم عليها عمر حد كما يروى، إن صحت القصة. وإن لم تصح فلو قلنا هكذا أيضا أن شخصا ما يعلم أن هذا حرام أصلا، ها؟ أو متأول كالذي يشرب الخمر يظن إيش؟ أن لا خمر محرم إلا إذا كان نبيذا من شعير أو تمر، أما غيره يجوز. والراجح أن الخمر مطلقا حرام، ما أسكر كثير فقليل حرام، لكن في قول لبعض الفقهاء، في قول لبعض الفقهاء. المقصود أن لو أن إنسان ما متأول ظن أن الحكم كذا وهو الحقيقة كذا، هذا لا يقام أحد. وهل له عذر؟ عذر عقد أو اعتقاد يظن أنه يجوز له أن يتزوج المرأة الفلانية، أو وجدنا رجلا مع امرأة تعال خذوه فغلوه، لا اصبر يمكنها متزوجها عنده عقد عليها. المقصود أن لا نسارع ونقيم الحدود، وإنما لابد من التريث والتحقق، فإذا وجد شبهة تعفي من قامة الحد يعفى من الحد. لماذا؟ كما جاء في الحديث أن فإن الإمام أن يخطئ في العفو عفى عنه ما قال، خير من أن يخطئ في العقوبة. يمكن العقوبة فيها قطع ولا فيها، يقول لا والله ما دريت عقب ما قطعوا يده، ولا عقب ما قطعوا رأسه، ولا عقب ما رجموه، لا المسألة يتريث. طيب قال دريت عنه العقوبة، ما مع دريت؟ دفعت، لأن لم نتحقق موجبها يقينا. كمل. قال رحمه الله: ولو تردد الأمر بين الأمرين فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببها، فإن رحمة الله سبقت غضبه وشريعته مبنية على اليسر والسهولة. نعم واضح، كمل. والأصل في دماء المعصومين وأبدانهم وأموالهم التحريم حتى نتحقق ما يبيح لنا شيئا من هذا. نعم، الأصل أن لا نضرب أحد، ولا نقطع يد أحد، ولا نقتل أحدا، ولا نرجم أحدا، هذا الأصل هو ما غير مستحق، لأن معصيته هذه أمر طارئ، وإلا الأصل كل الناس ما فعلوا، متى يعاقبون؟ إذا فعلوا. طيب واحد يمكن فعل يمكن ما فعل، الأصل أنه ما فعل، الأصل أنه بريء حتى يثبت أنه فعل. نعم. وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثلة كثيرة، وأكثرها موافق لهذا الحديث، ومنها أمثلة فيها نظر. فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال لا عبرة به. لا عبرة به، مكوع يقتل له واحد يقول ما دريت أن القتل حرام، لا ها ما دريت، والله ما دريت، شو ما دريت، كواحد يقتل يقول ما أدري، تعمد قتل، قال نعم متعمد، حاط لي واحد قاعد اتناقش على الناس، أي واحد مر بشوف نفسي أعرف أرمي ولا ما أعرف، قتل واحد والثاني حسبالة قواطي، قال ما أدري أنه حرام، صدق هذا ها تقتل ناس يقول ما أدري، معقول؟ ما معقول. فإذا كان يعني واحد شبهته بالأمر أقرب إلى الخيال من الحقيقة ما يصدق. نعم. والميزان لفظ هذا الحديث، فإن وجدتم له أو فإن كان له مخرج فخلوا سبيلا. نعم. وفي هذا الحديث دليل على أصل، وهو أنه إذا تعارض مفسدتان تحقيقا أو احتمالا راعينا المفسدة الكبرى فدفعناها تخفيفا للشر. نعم، مفسدتان، إما نخلي ينطلق وقد ارتكب منكرا، وإما أن نقيم عليه لأنه مستحق العقوبة، فإحنا ما نتأكد أنه مستحق، فهذه مفسدة أنه يستلم العقوبة، وهذه مفسدة أن نقيم عليه حدا وهو لا يستحقه. فحينئذ ماذا نفعل؟ عندما نكون أمام مفسدتين لابد من الوقوع في إحداهما، ندرأ الكبرى ولو وقعنا في الصغر. واضح؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.